لكل دعوة في الحياة دعائم ومبادئ، أما دعائم دعوتنا فهي خمس دعائم تقوم عليها حياة البشرية كلها. هذه دعائم دعوة قدسية كتب الخلود لها مدى الأزمان، هذه مبادئنا التي نسعى لها في حالة الإسراء والإعلان، هذه دعائم دعوة قدسية كتب الخلود لها مدى الأزمان، هذه مبادئنا التي نسعى لها في حالة الإسراء والإعلان. الله غاية محمد من ثاني، وزعيم دعوتنا الرسول وما لنا غير الرسول محمد من ثاني، دستورنا القرآن وهو منزل والعدل كل العدل في القرآن، دعائم دعوة قدسية كتب مدى الأزمان، هذه مبادئنا التي نسعى في حالة الإسرار والإعلان، هذه دعائم دعوة قدسية كتب الخلود لها مدى الأزمان، هذه مبادئنا التي نسعى الله غايتنا الله الله الله الله، وهل من غاية الله الله الله، الله غايتنا الله الله الله الله، وهل من غاية الله الله الله، الله غايتنا الله الله الله الله، الله الله الله الله، وهل من غير الله غايتنا.